فالمحرم بشك انه يحرم عليه جميع المعاصي في الاحرام، لكن ليس من خصائص الاحرام. نعم، انما الجماع هنا من خصائص الاحرام، انما الكذب السب الشتم يحرم عليك فين؟ في الحج وفي غير الحج، وانت محرم وانت غير محرم، لكن الجماع يحرم عليك في غير الاحرام؟ لا. لكن الفرق بقى بين من جامع في التحلل الاول وجامع، من جامع قبل التحلل الاول ومن جامع بعد التحلل الاول، ان من جامع قبل التحلل الاول فان حجه فاسد وعليه ان يمضي فيه وعليه الحج وان يهدي بدنه. اما اذا جامع بعد بعد التحلل الاول، بعد التحلل الاول اذا جامع فانه عليه الدم وعليه ان يحرم لعمرته، ولكن حجه صحيح لكن عليه دم. يبقى ما الفرق بين ان يجامع الرجل قبل التحلل الاول وبين ان يجامع بعد التحلل الاول؟ ما الفرق؟ عارف يا عبد الرحمن؟ ها الاول تعرف التحلل الاول؟ انت يا عبد الرحمن التحلل الاول تعرفه؟ التحلل الاول احنا قلنا التحلل الاول يثبت بايه يا حسين؟ برمي الجمر والحلق. طيب، وان الرجل يحرم عليه ان يجامع امراته حتى يتحلل الحل كل. طيب، لو انه جامع قبل التحلل الاول فان حجه يكون حسين قبل التحلل الاول اذا جامع يفسد وعليه اكماله واتمامه مع فساده وعليه الحج بعد ذلك وعليه دم وهو بدنه. طيب اذا جامع بعد التحلل الاول بعد التحلل الاول حجه صحيح لكن عليه دم وعليه ان يحرم لعمرته لطواف. طيب، أجمعوا أن من وطئ قبل وقوف بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل طواف وسعيه فقد أفسد عمرته، وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه. واختلفوا في من وطئ أهله بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفي من وطئ قبل الإفاضة. وهذا سبق بيانه، في من وطئ بعد عرفة قبل رمي الجمرة، وفي من وطئ قبل الإفاضة. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار. أجمع العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر، بعض اللباس اللي هو المخيط يعني. والمخيط ما هو اللباس؟ ما هو المخيط الذي يمنع من المحرم؟ نعم، يفصل عضو ولا يفصل على العضو؟ طيب ما هو الرداء يفصل والإزار اللي مفصل على العضو يعني المخيط عليه، كالثياب السروال والتبان والفانيلا وغير ذلك، هذه كلها ممنوعة للمحرم. ليس كما يعتقد الناس ما دخله الخيط، فاعتبرون المخيط هو ما دخله الخيط، هذا كلام باطل. الخيط لا علاقة له، هذا مخيط ليس خيطا، هذا مخيط يعني ما خيط ليلبس على عضو. وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع،